حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحم حبيبي حبيبي، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني، إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني. إليك الشوق من قلبي على سري وإعلاني، فيا أكرم من يرجى، وأنت قديم إحساني، وما كنت على هذا إله الناس تنساني، لدى الدنيا وفي العقبى على ما كان من شاني. حبيبي أنت رحماني، إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني. إليك الشوق من قلبي على سري وإعلاني، فيا أكرم من يرجى، وأنت قديم إحساني، وما كنت على هذا إله الناس تنساني، لدى الدنيا وفي العقبى على ما كان من شاني. حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني. حبيبي أنت رحماني.